وكل شيء الشمس والقمر في حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء يخرج من منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء صدق الله.